يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في كتابه الشريعة فيما ساقه من أخبار وأحاديث في ذكر عهد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى علي رضي الله تعالى عنه أنه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. والمؤذي لعلي رضي الله تعالى عنه مؤذي للرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأن من يشنأ عليا أو يبغضه فإنما يفعل ذلك لقرابة علي رضي الله تعالى عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن من يؤذي علي رضي الله عنه إنما يؤذيه لكراهته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يوجد موجب ولا سبب يحمله على بغض علي رضي الله عنه. فعلي رضي الله تعالى عنه نشأ في طاعة الله وفي عبادته، وسخر نفسه لمرضاة الله جل وعلا ثم لمرضاة رسوله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أحبه حيث مواقفه الكثيرة في نصرة دين الله. ويكفي من هذا أنه فاد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة، حيث نام في فراشه وهو يعلم أن قريش تخطط لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يأبى بصنيع قريش، ولم يخشى أن قريشا تنال منه، لأن الله تعالى حافظه كما حفظ نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما يقع من كراهية في نفوس بعض الناس إنما يكون دافعه النفاق، وإنما يكون حامله كراهة دين الله وكراهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك بين النبي عليه الصلاة والسلام لعلي أنه لا يحبه إلا مؤمن، وأنه لا يشنأه ولا يبغضه إلا منافق. وكنا قد وقفنا في درس ماض عند هذا الخبر. قال الإمام أبو بكر الآجري رحمه الله قال حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر، يعني العدني صاحب المسند المشهور، قال حدثنا الحسين بن علي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن الفضل بن معقل عن عبد الله بن نيار الأسلمي عن عمرو بن شاس الأسلمي رضي الله تعالى عنه، وكان يعني عمرو بن شاس من أصحاب غزوة الحديبية، يعني ممن شهد وقعة الحديبية، وهي الوقعة التي كانت بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش يوم أن خرج ليعتمر وكانت في السنة السادسة من الهجرة، خرج النبي عليه الصلاة والسلام ليعتمر، حيث رأى رؤيا في منامه أنه وأصحابه رضوان الله عليهم خرجوا إلى مكة فطافوا ببيت الله وسعوا بين الصفا والمروة، ومنهم من حلق شعر رأسه ومنهم من قصر. فبادر النبي عليه الصلاة والسلام لتحقيق هذا الحلم ولإثبات هذه الرؤيا، لأن ما يراه الأنبياء في منامهم إنما هو ضرب من ضروب الوحي، إنما هو ضرب من ضروب الوحي، لذلك عد هذا وحيا من الله جل وعلا. ولما خرج مع أصحابه وعددهم نحو من 1600 وصلوا إلى ماء الحديبية وهم على مشارف مكة عند حرم مكة، وإذا بناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرك، وقال الناس خلعت القصواء، فقال عليه الصلاة والسلام ما خلعت القصواء، وما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة. وجرى ما جرى بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش، وانتهوا إلى الصلح الذي عقد وأبرم بينهم بأن يرجع المسلمون هذا العام على أن يخلى بينهم وبين مكة 3 أيام من العام المقبل، وأن من ارتد من كفار قريش، من ارتد من المسلمين وفر إلى قريش، فإن قريشا لا ترده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأن من أسلم من قريش وهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم يرده إلى قريش، إلى غير ذلك من بنود الصلح التي أبرمت. واعتبر الله جل وعلا هذا الصلح فتحا، ولذلك كان من فضائل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام شهود غزوة الحديبية، ويعدون من شهد صلح الحديبية وغزوة الحديبية من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. ولذلك الله سبحانه وتعالى أشار إلى هذا في قوله لا يستوي منكم من آمن قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أولئك أعظم درجة لا يستوي منكم من أسلم من لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فجعل الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا يعني ممن شهد صلح الحديبية، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم غضب يوم أن نال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن أسلم قبل الفتح، وقال يعني يقلل من شأن حالي، ما لكم يعني تنفسون علينا بأيام سبقتمونا فيها إلى الإسلام؟ فقال عليه الصلاة والسلام لمن قال هذه المقالة مع فضله ومكانته، قال هل أنتم تاركوا لي أصحابي؟ هل أنتم تاركوا لي أصحابي؟ فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ولذلك يذكر الصحابة يذكر العلماء فضائل الصحابة رضوان الله عليهم، فيبدأون بفضل من شهد بدرا، ثم من شهد أحدا، ثم من شهد غزوة الأحزاب، ثم من شهد صلح الحديبية. فهؤلاء يفضلون غيرهم. ولذلك إذا أراد أهل العلم أن يشيدوا بفضل الصحابي ذكروا وعددوا مشاهده التي شهدها، فإن كان قد شهد بدرا فإن هذا يعد أعلى وسام من أوسمة الفضائل للصحابة رضوان الله عليهم. ويكفي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في فضل أهل بدر، يوم أن قال النبي يوم أن قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم مستشيرا أن يضرب عنق حاطب، لأنه رأى ما تصرف به حاطب يعني خروجا على دين الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. وهذا عمرو بن شاس يقول إنه ممن شهد الحديبية وكان من أصحاب غزوة الحديبية. يقول عمرو بن شاس: خرجت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى اليمن، وهذا كان في السنة التاسعة أو في السنة العاشرة. قال: فجفاني في سفري، يعني اختلف وأخذ علي رضي الله عنه على عمرو بن شاس. قال: حتى وجدت عليه في نفسي، أي لما غاضبني غاضبته، وهذا أمر يجري بين الناس، وقد يكون بعضهم أفضل من بعض، لكن النفس قد لا تحس بقيم الأشياء، ولذلك بادله هذا الجفاء. قال: حتى وجدت في نفسي، يعني حتى غضبت وأخذت عليه ذلك. فلما قدمنا المدينة قال: شكوته في المسجد، أي إن عمرو بن شاس جاء وأخبر الناس مما جرى بينه وبين علي رضي الله تعالى عنه، وكشف عما يجري في نفسه تجاه علي رضي الله تعالى عنه. قال: فشكوته في المسجد حتى بلغ ذلك، أي خبره بلغ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: فدخلت المسجد يوما والنبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه، يعني جالس، فلما رأى عمرو بن شاس يقول: فأبدني بعينيه، ومعنى أبدني بعينيه يعني أدام النظر إلي، نظر إلي نظرة طويلة. وقد أحس عمرو بن شاس من غربة هذه النظرة، وكأن فيها عتبا من النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن شاس، كيف تجرأ وشكى عليا؟ وكان الأولى به إن وجد في نفسه شيء أو إن أحس بأن عليا جفاه أن يبدأ ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم بدلا من أن يشيع هذا الأمر ويشكو في المسجد وهو يعلم ما لعلي رضي الله تعالى عنه من مكانه. قال: فأبدني بعينيه. يقول، يعني يفسر معنى أبدني، قال: حدد النظر إلي. ومعنى حدد النظر إلي يعني أطال النظر إلي، حتى إذا جلست يعني في المجلس قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعاتب عمرا: يا عمرو، أما والله لقد آذيتني، يعني ما سمعته منك عده النبي صلى الله عليه وسلم أذى له: أما والله لقد آذيتني. قال: قلت: أعوذ بالله أن أؤذيك، أعوذ بالله أن أؤذيك يا رسول الله. وهذا دليل على أن عمرا رضي الله تعالى عنه ما قصد يعني الإساءة وما جرى منه، إنما كان في حالة يعني غضب، وربما كان حريص على أن يسترجع ما يحس أن له عند علي رضي الله تعالى عنه. أما أنه يتجاوز بذلك ولا يبالي من أن النبي صلى الله عليه وسلم يغضب لي هذه الشكوى التي شكى بها علي أو لا، ما كان هذا قصده رضي الله عنه. ولهذا بادر وقال: أعوذ بالله أن أؤذيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم مبينا كيف لحقه الأذى من صنيع عمرو بن شاس، قال: من آذى عليا فقد آذاني. يعني كأنه يقول له: إنك آذيتني من خلال أذاك عليا، أما علمت أن عليا رضي الله تعالى عنه أخ النبي صلى الله عليه وسلم، وصهر النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه أسباب وموجبات تحمل صاحبها على أن يحب عليا رضي الله تعالى عنه بدلا من أن يؤذيه أو يشكوه أو يجفوه أو يجد في نفسه منه. ولذلك قال له: أما علمت من آذى عليا فقد آذاني صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن علي. ولا شك إن هذا الحديث يبين لنا مكانة علي عند النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث وإن كان يعني كما حكم المحقق بضعفه، إلا أن هذا يدل على أن له أصل، لأنه جاءت أحاديث قبل هذا تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب عليا، وأن لعلي مكانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه عليه الصلاة والسلام قال في الناس: من كنت مولاه فعلي مولاه. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثنا أبو عبد الله جعفر بن إدريس القزويني في المسجد الحرام، قال: قال حدثنا محمد بن زكريا الغلابي البصري قال حدثنا يعقوب بن جعفر بن سليمان الهاشمي قال حدثني أبي جعفر بن سليمان عن أبيه سليمان بن علي عن أبيه علي بن عبد الله قال كنت مع أبي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. يعني هذا الحديث من رواية علي بن عبد الله، وهذه السلسلة لا شك أنها سلسلة أبناء عن آباء، تعد من هذه السلاسل المميزة رواية الأبناء عن الآباء. قال كنت مع أبي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما بعدما كف بصره، يعني بعد أن عمي رضي الله عنه وهو بمكة. قال فمر على قوم من أهل الشام في صفة زمزم، يعني قريبا من بئر زمزم في الفسحة التي فيها أو عندها بئر زمزم في صفة زمزم، يسبون علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولا شك إن هذا بعد وفاة علي رضي الله عنه، لأن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كف بصره في آخر أيامه، وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما مات سنة 68 من الهجرة، وكف بصره في أيام علي رضي الله عنه، يعني في خلافة علي رضي الله تعالى عنه كف بصره. ويدل على ذلك ما جرى من يعني حديث بين علي رضي الله تعالى عنه وبين عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، حيث كان عبد الله بن عباس يرى في أول أمره مشروعية وإباحة نكاح المتعة، وظن أن هذا النوع من النكاح لن ينسخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص به لبعض الناس في أيام فتح مكة، لكن علي رضي الله تعالى عنه قد علم ووقف على تحريمه. ولهذا لما بلغ علي رضي الله عنه أن ابن عباس يفتي بإباحته قال مقالته المشهورة: ما بال أقوام قد أعمى الله أبصارهم وأعمى بصائرهم يقولون يعني في دين الله ما ليس منه. فلما سمع عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا القول عن علي أو من علي رضي الله عنه، يعني عاتبه على ذلك وبين له أنه ما كان ينبغي أن يعني يتحدث عنه بهذه العاهة التي ابتلي بها رضي الله عنه. فعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول كان مع ابنه علي، وبينما هم قريبا من بئر زمزم سمع جماعة من أهل الشام، وهؤلاء كانوا يناصرون معاوية رضي الله عنه، كانوا يناصرون معاوية رضي الله تعالى عنه، ويرون أن الإمارة لمعاوية، وأن علي رضي الله تعالى عنه لم يؤدي ما طلب منه من تتبع قتلة عثمان رضي الله عنه، بل إن منهم من كان يشكك في أن عليا يعني له دور في قتل علي رضي أن في أن علي له أثر في قتل عثمان رضي الله عنه، مع أن علي رضي الله عنه كان بريئا، بل كان ناصرا لعثمان رضي الله عنه، ولما حرج عليه عثمان ذهب وبعث بأولاده الحسن والحسين كي يدافعوا عن عثمان رضي الله عنه، لكنها فتنة وقعت، وهذه الفتنة يعني تشتتت وانتشرت حتى إن هؤلاء أهل من أهل الشام تجرؤوا أن يشتموا علي رضي الله عنه وأن ينالوا من علي رضي الله عنه في المسجد الحرام، فقال فمر علي رضي الله عنه على قوم، أو فمر يعني عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما على قوم من أهل الشام في صفة زمزم يسبون علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال لسعيد بن جبير وهو يقوده: ردني إليهم. فقال يعني عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما أراد أن ينكر على هؤلاء الذين تجرؤوا وشتموا عليا رضي الله عنه، فقال: أيكم الساب لله جل وعلا؟ كأنه ينبههم إلى أن من شتم عليا وسب عليا فإن هذا يؤدي إلى أنه يشتم الله جل وعلا، لأن شتم علي رضي الله عنه وبغضه إنما هو لكونه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد خلفاء المسلمين، وكأن من يفعل ذلك لا يرضى بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرضى بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ومن كان هذا حاله فإنه يصل بشتمه إلى مرتبة ومنزلة الله سبحانه وتعالى. لذلك قال له: أيكم الساب الله؟ قالوا: سبحان الله، يعني أنكروا، لأنهم ما شتموا، ما جرى منهم شتم لله سبحانه وتعالى. قالوا: سبحان الله، ما فينا يسب الله، يعني ما فينا أحد ما فينا أحد يسب الله سبحانه وتعالى. فأراد عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما أن يبين لهم أن ما فعلوه من شتم علي يؤدي إلى أن يشتم الإنسان الله سبحانه وتعالى. قال: ما أفأيكم الساب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكلهم أنكر ذلك، لأنه ما جرى منهم شتم للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن عبد الله بن مسعود أراد أن يقررهم بأن من شتم عليا فإنه يؤدي ذلك إلى شتمه الرب، وإن لم يكن يدري أو يعلم. قالوا: والله ما فينا أحد يسب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: فأيكم الساب عليا؟ قالوا: أما هذا فقد كان، يعني اعترفوا بأنهم شتموا عليا رضي الله تعالى عنه. فقال ابن عباس: فإني أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سب عليا فقد سبني، ومن سبني فقد سب الله عز وجل، ومن سب الله عز وجل أكبه الله عز وجل على منخريه في نار جهنم، يعني أنه يستوجب دخول النار، لأن هذا من لوازم شتم علي رضي الله عنه. ثم ولى عنهم، يعني تركهم، فقال لي أي فقال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما لابنه علي: يا بني ما رأيتهم صنعوا؟ يعني إيش اللي حدث بعدما أخبرتهم بما أخبرتهم؟ لأنه كان رضي الله عنه بصيرا ما يرى ما يجري على وجوههم من انطباعات وما موقفهم من هذا الكلام. فقلت: يا أبتي نظروا إليك بأعين محمرة نظر التيوس إلى شفار الجازر، يعني أنهم هابوا من هذا الموقف وبكوا واحمرت وجوههم خجلا وخوفا من ايه؟ مما بدر منهم، وان حالهم كحال البهيمة التي تقاد للذبح، كيف تكون ذليلة وكيف تكون وجلة وخائفة، وهكذا كان هؤلاء الناس. قال: زدني يا بني، يعني زيد في وصفهم، اخبرني عن حالهم. قلت: خزر العيون منكس أذقانهم نظر الذليل، نظر الذليل إلى الغدير القاهر. والظاهر أن نظر الذليل إلى الغدير القاهر، يعني إلى الغادر وإلى المتسلط والمتجبر. قال: زدني يا بني. قلت: ليس عندي زيادة يا أبتي، يا أبا أو يا أبتي، غير الذي قلت. قال: لكن عندي زيادة، أحياؤهم خزي على أمواتهم، والباقيون فضيحة للغابر. يعني أن هؤلاء الذين يرون هذا الرأي ويستبيحون شتم علي رضي الله تعالى عنه، فإنهم يكونون خزيا لمن سبقهم في هذا الرأي وفي هذا المذهب. هذا الخزي يظهر عليهم وهو بسبب من قبلهم ممن قال هذا القول وهم تلقنوه عنهم، ومن بقي منهم يكون فضيحة للغابر، يعني لمن ذهب. كأنه يقول: إن بقاءهم استمرار للخزي والعار، وإن وجودهم يكون علامة للغادرين، لمن وقع في هذا الأمر الذي هو بمثابة ذل وخيانة. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: قال حدثنا هشام بن يونس اللؤلؤي قال: قال حدثنا الحسين بن سليمان عن عبد الملك بن عمير عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: يا علي، من زعم أنه يحبني ويبغضك فقد كذب. علق المحقق على هذه الرواية، قال: إن هذا الإسناد فيه ضعف، وإن الخبر منكر. قال فيه الحسين بن سليمان وهو الطلحي، قال الذهبي: لا يعرف، يعني مجهول. قال ابن عدي: لا يتابع على حديثه. حدث عن عبد الملك بمناكير نحو الخمسة. وهذه الرواية ظاهرها أنها عن عبد الملك، فإنه قال حدثنا الحسين بن سليمان قال عن عبد الملك بن عمير، ولذلك حكم المحقق على أن الرواية منكرة. ومعنى منكرة يعني إن هذا الراوي تفرد بها وهو ضعيف، والضعيف إذا تفرد برواية سميت بالمنكرة. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال قال حدثنا الحسن بن مدرك السيباني قال قال حدثني يحيى بن حماد قال قال حدثنا أبو عوانة عن عطاء بن السائب قال لقيت ابن أبي لقيت ابن ابن لعباد ابن لقيت ابن ابن لعبادة بن الصامق رضي الله تعالى عنه، يعني حفيدا لعبادة، لأن عبادة ابن الصامق صحابي جليل مشهور بدري نقيب، يعني كان بدريا أي ممن شهد بدرا، وكان من نقباء الأنصار، لذلك يقال فيه البدري النقيب. فقال إذا رأيت رجلا يبغض عليا رضي الله تعالى عنه فاعلم أن أصله يهودي. ثم قال قال حدثني أبي عن جدي عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديقة آل فلان، فقال الآن يطلع عليكم رجل من ها هنا من أهل الجنة. قال فطلع أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ثم قال الآن يطلع عليكم رجل من ها هنا من أهل الجنة. قال فطلع عمر يعني ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال فجلس، ثم قال الآن يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، اللهم اجعله عليا، اللهم اجعله عليا، اللهم اجعله عليا، يعني دعا النبي صلى الله عليه وسلم 3 دعوات. قال فطلع علي رضي الله تعالى عنه فجلس. هذا الحديث علق عليه المحقق بقوله فيه ضعف، لأن فيه عطاء بن السائب قال صدوق اختلط، والحسن بن مدرك لا بأس به قال ونسبه أبو داود إلى تلقين المشايخ. ومعنى تلقين المشايخ أنه يدخل على مشايخه أحاديث ليست من أحاديثهم. نعم أسمع. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال قال حدثنا محمد بن بشار قال قال حدثنا محمد بن جعفر يعني غندر، وهذا كان لقبا لمحمد بن جعفر لقبه به شعبة بن الحجاج، ومعنى الغندر من الطلاب يعني كثير الشغب. ها سمعت علي فال؟ قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق يعني السبيعي قال قال سمعت سعيد بن وهب قال نشد علي رضي الله تعالى عنه الناس، ومعنى نشد الناس يعني سألهم، فقام 5 أو 6 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدوا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من كنت مولاه فعلي مولاه. وهذا الحديث مر بنا بل إن علي رضي الله عنه مرة لما نشد الناس جاء في الرواية أنه قام 12 رجل 6 و6 وبعض أوصلهم إلى 18 كلهم يؤكد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كنت مولاه فعلي مولاه. قال وبإسناده يعني بالإسناد الأول، وهذا الإسناد كما حكم عليه المحقق بأنه صحيح لأن رواته من رجال الصحيح. قال وبإسناده عن أبي إسحاق يعني السبيعي قال سمعت عمرا ذا مر، وزاد فيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال يعني بعد قوله من كنت مولاه فعلي مولاه قال اللهم والي من والاه وانصر من نصره وأحب من أحبه أو قال ابغض من أبغضه. وهذه الزيادة حكم عليها المحقق بأنها فيها ضعف لأن عمرو ذي مر الهمداني قال مجهول، يعني أنه لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثق ولم يجرح، فتكون هذه الزيادة هي التي يحكم عليها بالجهل، يحكم عليها بالضعف. أما أصل الحديث فثابت. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا ابن أبي داود قال حدثنا المسيب بن واضح السلمي قال حدثنا مروان بن معاوية عن قنان بن عبد الله النهمي قال حدثنا مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عن أبيه يعني سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال كنت أنا ورجلان في المسجد فتناول علي رضي الله عنه قال فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبان أعرف في وجهه الغضب، فقلت أعوذ بالله من غضب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال ما لي ولكم من آذى عليا فقد آذاني، ومن آذى عليا فقد آذاني، من آذى عليا فقد آذاني، يعني قالها وكررها ثلاثا، كل ذلك ينكر فيه على من تناول علي رضي الله تعالى. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عباد بن يعقوب الرواجني قال حدثنا أبو يزيد العكلي عن هشام بن سعد عن أبي عبد الله المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثلاث من كن فيه فليس مني ولا أنا منه، يعني من اتصف بهذه الخصال الثلاث النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ منه. قال بغض علي ابن أبي طالب رضي الله عنه هذا أولها، ونصب لأهل بيته، ومعنى نصب لأهل بيته يعني كراهية، ولذلك سمي الذين يكرهون النبي ويكرهون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسمون بالناصبة، لأنهم ناصبوا آل بيت الرسول الله صلى الله عليه وسلم العداوة. قال ونصب لأهل بيتي ومن قال الإيمان كلام، يعني من قال إن الإيمان لفظ عدوه هذا من المنكرات، لأنه كما مر بنا في درس في شرح صحيح مسلم أن الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان تصديق وإقرار وعمل، أن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان. ثم قال رحمه الله ومحل الشاهد هنا هو العبارة الأولى وهي قوله بغض علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال وأخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن موسى بن زنجوية القطان قال قال حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان قال قال حدثنا عبد الكريم بن هلال عن أسلم المكي قال أخبرني أبو الطفيل قال أخذ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بيدي في هذا المكان فقال لي يا أبا الطفيل لو أني ضربت أنف المؤمن بخشبة ما أبغضني أبدا، إن الله عز وجل أخذ ميثاق المؤمنين بحبي وأخذ ميثاق المنافقين ببغضي، فلا يبغضني مؤمن أبدا ولا يحبني منافق أبدا. وهذا الحديث علق عليه المحقق بقوله فيه عبد الكريم بن هلال قال الذهبي لا يدرى من هو، وفيه أسلم المكي وهو ابن سليم وذكره ابن حبان في ثقاته، والحديث يقول لم أقف عليه عند غير المصنف، يعني يعتبر من مفردات كتاب الشريعة وليس له من أخرجه، ومن هنا حكم عليه بالضعف لوجود طبقة المجهولين فيه. ثم قال رحمه الله قال ابن مخلد قال قلنا أبو بكر يعني محمد بن خلف قال جاءني جعفر بن الطيالسي فسألني عنه هذا الحديث. هكذا عندكم، والعبارة غريبة وأظنها فسألني عن هذا الحديث وليس فسألني عنه هذا الحديث. قال محمد بن حسين رحمه الله من صفة المؤمنين العقلاء الذين قد أريد بهم خير صحة المودة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى ولأهل بيته ولأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، دل على ذلك القرآن والسنة حيث جاء فيهما ما يدل على أن من تمام وكمال الإيمان كما جاء في قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال قال حدثنا إسحاق بن وهب العلاف قال قال حدثنا إسماعيل بن أبان قال قال حدثنا حبان أو حبان ابن علي العنزي عن إسماعيل بن سليمان الأزرق عن أبي عمرو مولى بشر بن غالب الأسدي عن محمد نعم ما لسانه فين قال ابن مخلد قال وحدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال قال حدثنا محمد بن خلف قال قال حدثنا محمد بن كثير قال قال حدثنا الحارث بن حصيرة عن أبي داود عن عمران بن حصير رضي الله تعالى عنهما قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وعلي يعني ابن أبي طالب رضي الله عنه إلى جنبي إذ تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. قال: فارتعد علي رضي الله تعالى عنه، فأمسكه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما لك يا علي؟ قال: يا رسول الله، قد قرأت هذه الآية فخشيت أن أبتلى بها فلم أملك نفسي فأصابني ما رأيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. هذا محل الشاهد من الحديث. ثم قال رحمه الله: حكم المصنف على هذا الحديث بأنه موضوع، لأن فيه راوي متهم بالكذب. قال ابن مخلد: قال لنا أبو بكر يعني محمد بن خلف: جاءني جعفر الطيالسي فسألني عن هذا الحديث. قال محمد بن حسين: من صفة المؤمنين العقلاء الذين قد أريد بهم خير صحة المودة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ولأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، دل على ذلك القرآن والسنة. وكأن الإمام العجري رحمه الله يعني وقف على ضعف هذا الحديث واتهام راويه، فأراد أن يبين أن هذا المعنى صحيح وإن جاء من خلال من اتهم بالكذب. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: قال حدثنا محمد بن إسحاق قال: حدثنا إسحاق بن وهب قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: قال حدثنا إسحاق بن وهب العلاف قال: قال حدثنا إسماعيل بن أبان قال: قال حدثنا حبان بن علي العنزي عن سليمان عن إسماعيل بن سليمان الأزرق عن أبي عمرو مولى بشر بن غالب الأسدي عن محمد بن الحنفية رضي الله عنه. ومحمد بن الحنفية هو محمد بن علي ابن أبي طالب، وأمه كانت من بني حنيفة ممن سبي في أيام الردة يوم أن قاتل أبو بكر رضي الله تعالى عنه المرتدين من العرب. في هذه الآية: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال: لا تلقاه منا إلا وفي قلبه ود لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهذا يعني تأويل من محمد بن الحنفية رحمه الله لهذه الآية. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا ابن أبي داود قال: قال حدثنا عيسى بن عبد الله الطيالسي قال: قال حدثنا عبد الله بن صالح قال: قال حدثنا مندل عن إسماعيل بن سليمان قال: قال حدثنا أبو عمرو مولى بشر بن غالب عن محمد بن الحنفية رضي الله عنه في قوله عز وجل: سيجعل له الرحمن ودا. قال: لا تلقى مؤمنا إلا وفي قلبه ود لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ولأهل بيته.